ماسك زلالية فيك ويجي يقول عليها واللي شاف غلطة عليا يبقى يكسر عيني بيها. أنا مش مديون لحد ولا حد كبير عليا هرحم اي حد يجرح ويقلني بيه. انا مش صغير او اكون لعبة في ايديكم، لو حد يجرح هجرحه وادوس عليكم. انا مش صغير او اكون لعبة في ايديكم، لو حد يجرح هجرحه وحدوس عليكم. حذر يوم من قلبتي او كوري ليكم، اللي بينكم يبقى طيب بتدوسوا، حتى طعم الضحكة منه بتسرقوا. اللي بينكم يبقى طيب بتدوسوا، حتى طعم الضحكة منه بتسرقوا. مش مديون لحد ولا حد كبير عليا. هرفع عيني بأي حد ومش اخاف، ولا حد فيكم عمره هيعلم عليا، ولا يوم اكون من مكسوري او متضاف. هعيش ما بينكم طول حياتي بعناوية، طول عمري كبير معاكم جمايلي مغرقاكم، طول عمري كبير معاكم جمايلي مغرقاكم. واكبر حد فيكم يا مودة وبس ايديا. لا اللي بينكم يبقى طيب بتدوسوا، حتى طعم الضحكة منه بتسرقوا. اللي بينكم يبقى طيب بتدوسوا، حتى طعم الضحكة منه بتسرقوا. زلتوني وخلتوني حد تاني، قلبي كان مخلص صباح في يوم من اناني. زلتوني وخلتوني حد تاني، قلبي كان مخلص صباح في يوم من اناني. وانا مش مديون لحد ولا حد كبير عليا.